الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لأبي عبد الله المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى، أبي عبد الله الصنهاجي. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أقسام الإعراب، إذ أننا في الدرس الماضي تحدثنا عن الإعراب وما هو الإعراب وكذلك البناء. بالمناسبة، بالنسبة للتمارين التي أطلبها في الدرس، لابد لكل طالب أن يجيب عنها ويرسل على البريد الداخلي، وهناك والحمد لله طلاب كثر جاوبوا على التمرين الماضي، ولم أرسل يعني تقريبا لمعظم الطلاب أنني نظرت إلى الجواب، لكن حقيقة نظرت إلى الأجوبة جميعا، لكن لكثرتها لا أستطيع أن أرد على الجميع إلا إذا وجدت خطأ، فإنني أرسل إلى الشخص الملاحظة المعينة. فهذه ستكون الطريقة إن شاء الله تعالى حتى ما تملوا، أنت أجب عن التمرين، وهذه الأسماء التي تصلني عبر البريد الداخلي لها اعتبار عندي من حيث التقييم، كما تعلمون أن في هذا المعهد تقييم، وأنا سأنظر بإذن الله تعالى إلى الأجوبة، أجوبة الجميع، وكل اسم سيكون له تقييم، سيكون له تقييم إن شاء الله تعالى. وكذلك أقول للإخوة الذين لم يجيبوا إلى الآن عن التمرين الأول والتمرين الثاني، حاول أن تشارك معنا أكثر حتى تستفيد، وهذا التمرين لك، فائدة لك، بارك الله فيك. طبعا بالجملة الذين أجابوا عن التمارين الماضية وخاصة التمرين الماضي، هذا يعني كان طيب جدا، رأيت فهما، منهم من أشعر أنه عنده فهم مسبق للمسألة، ومنهم من أشعر أنه فهم من خلال الدرس، وكل الأمرين طيب والحمد لله رب العالمين، وهذا هو المطلوب. نسأل الله تعالى الإعانة لنا ولكم. وكما قلت في البداية، الدرس أو الأجرومية أو اللغة العربية سهلة والحمد لله، سهلة جدا جدا جدا، لكن عليك أنت أخي بارك الله فيك يا طالب العلم أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيوفقك، وأنك ستؤجر على كل حال إذا كان هذا العلم قد طلبته لله سبحانه وتعالى. تكلمنا في المرة الماضية عن الإعراب، فصار حريا أن نعرف أن هناك أقساما لهذا الإعراب، لذلك هذا هو درسنا اليوم، أقسام الإعراب. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وأقسامه أربعة. أقسامه من؟ أقسام من؟ الهاء هذه تعود على من؟ هذه الهاء ضمير، تعود على من؟ تعود على الإعراب، أي وأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذه أقسام الإعراب، لا خامس لها، أربعة أقسام لا خامس لها: رفع ونصب وخفض وجزم. الرفع قال المؤلف أو قال الشارح: تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. إذن الكلمة المرفوعة علامتها الأصلية الضمة دائما، أو ما ينوب عنها، يعني أن هناك كلمات مرفوعة ستجدها في حياتك العملية في حقيقتها إعرابها أنها مرفوعة، ولكن لن تجد الضمة. لماذا؟ إما لأن الضمة مقدرة عليها كما أخذنا في الدرس الماضي لا تستطيع النطق بها، أو أن هناك شيء آخر قد ناب عن هذه الضمة. تذكر هذا، علامة الرفع الضمة، هذه العلامة الأصلية، وهناك كلمات أو هناك أنواع من الكلام يرفع بالضمة، وهناك أنواع أخرى رفعه بما ينوب عن الضمة كما سنتحدث إن شاء الله تعالى. النصب كذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. إذن الأصل في النصب الفتحة، وقد تجد كلمات منصوبة ولكنها ليست مفتوحة بالفتحة أو ليس عليها فتحة، لأنه تعذر ظهور الفتحة أو هناك شيء أو علامة أخرى نابت عن الفتحة. كذلك الخفض أي الكسر تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. إذن هناك كلمات مخفوضة والعلامة الخفض الأصلية الكسرة، وهناك كلمات مخفوضة ولكن لا تخفض بالكسرة بل بما ينوب عن الكسرة. والجزم القسم الرابع من أقسام الإعراب، وهذا القسم تذكر بارك الله فيك أنه خاص بمن؟ خاص بالفعل، علما بأن الخفض خاص بالاسم. تذكرون في الدرس الأول قلنا أو في الدرس الثاني قلنا أن علامة الاسم الخفض لأن الأفعال لا تخفض، وكذلك الجزم فقط الأفعال التي تجزم والأسماء لا تخفض كما سنتحدث. الجزم تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. هناك أفعال مجزومة بالسكون، هذا الأصل، العلامة الأصلية للجزم السكون، لكن هناك أفعال لا تجزم بالسكون بل تجزم بما ينوب عن السكون كما سنتحدث في دروس متقدمة إن شاء الله تعالى. إذا نعود على كلام المؤلف، قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الرفع بالضمة هذا الأصل، والنصب بالفتحة، والخفض بالكسرة، والجزم بالسكون. هذه العلامات الأصلية للرفع والنصب والخفض والجزم، ولكن هناك علامات تنوب عن كل واحدة منها. هناك عن العلامات تنوب عن الرفع، وهناك علامات تنوب عن النصب، وهناك علامات أخرى تنوب عن الخفض، وهناك علامات تنوب عن الجزم. قال المؤلف رحمه الله: فللأسماء من ذلك، من ذلك أي من تلك الأقسام، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قاعدة اجعلها دائما عندك: الأسماء ترفع وتنصب وتخفض، ولكن لا يمكن أن تجد اسما مجزوما، لا يمكن. لذلك قال: ولا جزم فيها. هذه قاعدة لا تنساها بارك الله فيك، لا تنسها، لا تنسها. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. كذلك قاعدة أن الأفعال لا تخفض، ترفع وتنصب وتجزم ولكنها لا تخفض. وقلنا في درس ماضي من باب الفائدة: إذا وجدت في يوم من الأيام فعلا عليه الخفض كالكسرة مثلا، فاعلم أن هناك سبب، وهذا ليس علامة إعراب أبدا، لا يمكن أن يكون علامة إعراب. لربما يلتقي ساكنان في الكلمة، في الفعل، في آخر الفعل، الفعل يكون مجزوما بالسكون، هذا الساكن الأول، ثم تبدأ بكلمة ساكنة، فهنا يقول العلماء التقى الساكنان. هذه مشكلة عندهم، إذا التقى الساكنان لابد أن يحركوا أحد الحرفين تسهيلا للكلام، هذا العرب، هذه طريقة العرب، التسهيل على ألسنتهم. فالتقى الساكنان كقولك مثلا: انظر القمر، هكذا الجملة، انظر القمر، لكن عندما تريد أن تلفظها انظر القمر، لاحظ كسرت الراء. انظر فعل مجزوم حقيقة، سنتعلم أن هذا الفعل هو فعل أمر مجزوم أو مبني على السكون، لا نقول مجزوم، قل مبني على السكون. الأصل أن انظر آخر حرف الراء عليه السكون، القمر ال هذه ساكنة، فالتقى الساكنان فاضطررنا أن نكسر انظر، انظر القمر، لاحظ انظر مكسورة. لماذا؟ ليس لأنها علامة إعراب بل لأنه قد التقى ساكنان. وهناك أسباب أخرى لوجود الكسر على الفعل لا داعي لذكرها، لكن المهم أن نتعلم أن الأفعال لا تخفض، لا تخفض، الأفعال تجزم وترفع وتنصب فقط، والأسماء ترفع وتنصب وتخفض ولا تجزم، هذا معنى قول المؤلف. قال المؤلف رحمه الله في باب معرفة علامات الإعراب، قال: باب معرفة علامات الإعراب. ذكر أقسام الإعراب، وقلنا الأقسام رفع ونصب وخفض وجزم. سيذكر الآن علامات هذا الإعراب. قال: للرفع أربع علامات. ألم نقل أن الضمة هي العلامة الأصلية، وأن هناك علامات تنوب عن الضمة؟ تمام. الآن سيذكر هذه العلامات التي هي نائبة عن الضمة. فقال: للرفع أربع علامات. أربع أم خمس؟ أربع. لا يمكن أن يكون علامة خامسة للرفع، أربع علامات. لا تنسى هذا يا طالب العلم، قاعدة عندك. ومن هنا يأتي فائدة حفظ المتن، بارك الله فيك. إن لم تحفظ المتن فاحفظ القواعد. للرفع أربع علامات، كم؟ أربع. هل يوجد خامس؟ أبدا. ما هي؟ قال: الضمة. هذه العلامة الأصلية، علامة الرفع الأصلية الضمة، والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون هذه علامات الرفع، أربع علامات. الضمة علامة أصلية، أما الواو والألف والنون فهذه العلامات الثلاث هي نيابة عن الضمة. سنأتي إلى فقط نتكلم عن الضمة العلامة الأصلية والكلمات التي ترفع بالضمة، سواء كانت أسماء أو كانت أفعال، لأن الأسماء والأفعال تشترك بالرفع، والأسماء والأفعال تشترك بالنصب، لكن تختلف الأسماء عن الأفعال، أن الأسماء تخفض ولا تجزم، والأفعال تجزم ولا تخفض. فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أربعة مواضع للرفع بالضمة. ما هي هذه المواضع؟ قال: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد أول موضع يكون علامة الرفع فيه الضمة. ما هو الاسم المفرد؟ تذكرون في أول درس ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب، وقلنا أن الكلام المركب يعني ليس مفردا، إذن كان التركيب هو الذي يقابل الإفراد. فلو قلت: ما هي الكلمة المفردة؟ تستطيع أن تقول أنها كلمة ليست مركبة. هذا معنى مفرد عندما نقول المفرد الذي يقابل التركيب. هنا الاسم المفرد، كلمة مفرد ليست كتلك الكلمة، أو ليس لها ذلك المعنى الذي يقابل التركيب. هنا الاسم المفرد يريد به شيئا آخر. ما هو هذا الشيء؟ أو ما هو هذا المعنى؟ تذكره، لأننا سنتحدث في يوم الأيام عن المفرد لمعنى آخر ثالث. عندنا كلمة الإفراد لها ثلاثة معان في اللغة العربية: الإفراد الذي يقابل التركيب، كلمة مفردة، وكلمة مركبة. وهنا الاسم المفرد الذي يقابل ماذا؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد قليل، وفي درس في آخر الكتاب سنتحدث عن الكلمة المفردة أو الشيء المفرد الذي يقابل شيئا ثالثا، وهو في باب الإضافة. أما الاسم المفرد فهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. إذن الاسم المفرد نتحدث عن جوهر الكلمة، هل هو يتحدث عن فرد أم عن جماعة أم عن فردين أم عن أكثر من ذلك أم عن اسم من الأسماء الخمسة. طب ما هي الأسماء الخمسة؟ سنتحدث عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. إذن الاسم المفرد عندما يقال هذا اسم مفرد أي ليس مثنى. اسم المفرد مثل محمد، مثنى محمدان. اسم مفرد مثل خالد، مثنى مثل زينبتان. هذا الاسم المفرد الذي يقابل المثنى. وأيضا الاسم المفرد ما ليس جمعا أو جماعة ولا مجموعا كما قال الشارح ولا ملحقا بهما. اسم مفرد مثل بيت، جمع مثل بيوت. هذا الاسم المفرد وذاك جمع. فهذا هو الاسم المفرد. الاسم المفرد علامة رفعه الضمة يرفع بماذا؟ بالضمة. وتذكروا قد تظهر الحركة الضمة وقد لا تظهر، كما ذكرنا في الدرس الماضي الحركات المقدرة للتعذر أو للثقل، أتذكرون؟ يعني مثلا محمد، جاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سنتحدث كيف نعرف أن هذا فاعل في وقته إن شاء الله تعالى، لكن خذها قاعدة عندك أن الفعل يحتاج إلى فاعل، فجاء فعل ثم بعده نحتاج إلى الفاعل، والفاعل دائما دائما وأبدا مرفوع. محمد اسم مفرد أم ليس مفردا؟ نعم مفرد. إذن إذا رفعنا هذا الاسم المفرد ما هي علامة رفعه؟ الضمة دائما وأبدا. جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، مرفوع. طيب ما هي علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه اسم المفرد. انتهينا من هذا. وكلمة أو الضمة ظاهرة على محمد، لربما لا تظهر كما في كلمة الفتى. جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا علامة رفعه الضمة؟ لأنه اسم مفرد. طب أين الضمة؟ الضمة لا تظهر، مقدرة، منع من ظهورها التعذر. هذا الموضع الأول الذي يرفع بالضمة. الموضع الثاني قال وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير من من من الاسم جمع، أي يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. جمع لم يتحدث عن مذكر ولا عن مؤنث، يتحدث عن جمع. تكسير ماذا يريد بالتكسير؟ إذا عرفت أن لكل كلمة إذا أفردتها لها صيغة، صيغة الكلمة عند إفرادها، هذه الكلمة يمكن لك أن تجمعها. فإذا جمعتها وبقيت الكلمة محافظة على الصيغة، صيغة المفرد من حيث الأحرف وترتيبها ومن حيث الحركات، فإذا بقيت الكلمة بعد الجمع محافظة على عدد الحروف أو شكلها أي حركاتها، فيقال هذا جمع سالم، أي سلم من التغيير في صيغة المفرد. أما إذا تغير مفرد الكلمة عند الجمع بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو بتغير الشكل في الحركات، الحرف كان الأول مضموما صار مفتوحا، الحرف الأخير كان مكسورا صار مفتوحا مثلا، فهنا يقولون قد تكسرت بنية الكلمة المفردة عند جمعها، فيقال هذا جمع تكسير. إذن ما هو جمع التكسير؟ قال الشارح ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني ثلاثة فما فوق، مع تغير في صيغة مفرده. مثلا سرير سرر، سرير الفراش صح؟ جمعه سرر، سرر يقولون جمع تكسير. لماذا؟ يقولون لأنه جمع. طيب ولماذا تكسير؟ يقولون لأن صيغة المفرد قد تغيرت. فسرير كم حرف؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، جمعها سرر نقص حرف، إذن تكسر المفرد. كذلك تلاحظون أن سرير السين كانت مفتوحة سه، والراء كانت مكسورة سرير، عندما جمعناها السين صارت مضمومة والراء صارت مضمومة سرر، فهذا جمع تكسير. فجمع التكسير هو اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. طبعا قال الشارح تغير لأن هناك أشكال ستة أو أنواع ستة للتغير في جمع التكسير، لربما يكون تغير بالحركات فقط أسد أسد، أو تغير بنقص حركات بنقص حروف تهمة تهم، أو تغير بزيادة حرف أو أكثر صنو صنوان صنوان وغير صنوان، أو يكون التغير في الحركات مع نقص في الحروف مثل سرير وسرر، كتاب وكتب، أو يكون تغير في حركات الكلمة مع زيادة في بعض الحروف مثل سبب وأسباب، أو يكون التغير في الحركات مع زيادة في بعض الحروف ونقص في حروف أخرى مثل كريم كرماء، كريم كرماء، حذفت الياء وجاءت الألف مكانها كرماء وتغير الشكل، رغيف رغفان، وهكذا. ذكرها المؤلف أو الشارح محمد محي الدين في الشرح، تستطيعون أن تعودوا إليه. لكن على كل حال جمع التكسير هو من اسمه جمع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وتكسير أي تكسرت الكلمة المفردة عند الجمع، تغير صيغة المفرد فيها. هذا جمع التكسير وهو اسم وليس فعلا. هذا الجمع يرفع بماذا؟ بالضمة، سواء هذه الضمة ظاهرة مثل كتاب، هذا كتاب مبارك، قال تعالى هذا كتاب مبارك أنزلناه، كتاب هذا إيش؟ هذا مرفوع، هذا كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا كتاب. ولربما لا تظهر الحركة تقديرا، تقول حيارى، جاء الحيارى، حيارى جمع حيران، هل تظهر الحركة والأصل أن تكون مرفوعة؟ جاء الحيارى، الحيارى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. أين الضمة؟ لا تظهر، لماذا؟ لأنها مقدرة. ما المانع؟ التعذر. إذن هذا هو جمع التكسير، وهذا هو الموضع الثاني الذي يرفع بالضمة. الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث قال المؤلف وجمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ أيضا من الاسم، تعرف ما هو الجمع المؤنث السالم. وكلمة سالم هنا فهمنا ما معنى السالم من جمع التكسير، التكسير ليس سالما بل تغير صيغة المفرد، بينما السالم لا تتغير صيغة المفرد، وهو جمع يدل على أكثر. طيب نأتي إلى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو اسم دل على أكثر من اثنتين فقط، لأنه مؤنث من اثنتين، اسم دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره. وبالمناسبة بعض العلماء لا يقبل أن يقال جمع مؤنث سالم، يقولون لأن المفرد قد يتغير فلا يسلم، لكن لا نريد أن نخوض في هذا الآن. المهم أن تعرف أن الجمع المؤنث السالم يدل على أكثر من اثنتين وآخره ألف وتاء مزيدتين، مثل زينب زينبات، زينب زينبات، لاحظ زدنا على كلمة زينب ألف وتاء عند جمع زينب وزينب وزينب وزينب، زينبات جمع مؤنث سالم أو جمع آخره ألف وتاء زائدتان. هذا الموضع الثالث الذي يكون مرفوعا بالضمة، تقول جاءت الزينبات، جاءت الزينبات. نعم. الموضع الرابع والأخير الذي يرفع بالضمة هو فعل. لاحظ المواضع الثلاثة الأولى أسماء، اسم المفرد، جمع التكسير وهو اسم كذلك، وجمع المؤنث السالم وهو اسم أيضا. هذه الثلاثة المواضع كلها أسماء. الموضع الرابع فعل يرفع بماذا؟ بالضمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال لم يتصل بآخره شيء، ماذا يريد؟ يريد الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون الإناث. ألف الاثنين مثل يكتبان وتكتبان، الفعل المضارع يكتب، أضيف إليه ألف ونون دل على مثنى، يكتبان، هذان يكتبان، وتكتبان، لاحظ ألف ونون، أو تزيد على الفعل المضارع واو ونون، يكتبون وتكتبون، أو ياء ونون تقول تكتبين، أو تزيد نون التوكيد. نون التوكيد هذه نون مكررة، كما قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ليسجنن، يسجن فعل مضارع، التوكيد يسجنن، يسجنن ليفعلن، نون توكيد لتوكيد الفعل. أو لربما نون الإناث تقول الوالدات يرض، قال تعالى الوالدات يرضعن، يرضع هو فعل مضارع، ضفنا نون الإناث يرضعن. فيقول الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء الإناث ياء المخاطبة من تكتبين، ولا نون التوكيد سواء كانت الثقيلة يسجنن يفعلن أو خفيفة مخففة يفعلن، ولا كذلك نون الإناث يضربن يرضعن. فإذا بقي الفعل المضارع، الفعل المضارع بقي سالما أو بقي لم يتصل به شيء في آخره من هذه التي ذكرناها، فإنه يرفع بالضمة، تقول يلعب الولد يلعب، يأكل الطفل يأكل يلعب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يرفع يضرب يلعب يأكل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء، بينما لو اتصل بآخره ألف ونون الولدان يأكلان، الواو الضمة ليست موجودة، الأولاد يأكلون، أنت تأكلين، النساء يأكلن، الوالدات يرضعن. لاحظ لم يرفع هنا الفعل المضارع في يرضعن مثلا، لم يرفع بالضمة بل هو مبني على السكون. كذلك يكتبان وتكتبون وتكتبون وتكتبان وتكتبين، علامة رفع الفعل المضارع معناها هذه كلها أفعال مضارعة ليست الضمة بل شيء آخر، وهو ثبوت النون في آخرها كما سنتحدث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كذلك عند إضافة النون نون التوكيد، ليسجنن يضربن، النساء يفعلن كذا وكذا، أو لتفعلن كذا وكذا، هذه نون التوكيد دخلت على الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذا دخلت عليه نون التوكيد فلا يرفع بالضمة بل يبنى على الفتح. إذن إذا دخل على الفعل المضارع نون التوكيد سواء الثقيلة أم الخفيفة فإنه لا يرفع بالضمة، وهو الأصل أن يرفع بالضمة، لكن منع دخول النون الرفع بالضمة بل بني على الفتح. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون الإناث فإنه يبنى على السكون، يضربن الوالدات يرضعن. وإذا اتصل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الإناث المخاطبة أو ياء التأنيث المخاطبة بالفعل المضارع في مثل يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، تكتبين، هذه الخمسة التي تسمى الأمثال الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، إذا اتصلت بالفعل المضارع هذه فإن الفعل المضارع لا يرفع بالضمة على الأصل بل يرفع بماذا؟ بالنون كما سنتحدث في درس قادم إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي علامات الرفع أو المواضع الأربع الأربعة التي يرفع فيها أو التي يكون رفعها بالضمة، وهي العلامة الأصلية: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بقي شيء أخير أريد أن أقوله قبل أن أنهي هذا الدرس، وهو الفعل المضارع أو الفعل قد يكون فعلا صحيحا وقد يكون فعلا معتلا. الفعل الصحيح هو الفعل أو الفعل المعتل هو الفعل الذي ينتهي آخره بألف أو واو أو ياء، ألف أو واو أو ياء، مثل يرمي يرضى ينسى، يرمي يرضى ينسى، يدعو. لاحظ هذه أفعال معتلة، هذه ترفع بالضمة، ولكن هنا الضمة سنتحدث مرة أخرى عن المقدر. يدعو ويرمي، الفعل المعتل الآخر بالواو أو بالياء فإنه على فإن علامة الرفع أو علامة أو فإن الضمة لا تظهر عليه للثقل، بينما تظهر الفتحة لخفتها. أما الفعل المضارع المعتل بالألف مثل ينسى ويرضى فإن الأفعال فإن جميع الحركات لا تظهر عليه للثقل، لا تظهر عليه حركة الفتحة ولا تظهر عليه حركة الضمة. تقول ينسى الولد، ينسى الرجل، ولن ينسى الولد. هذا ما أردنا أن نقوله في هذا الدرس. نعطي تمرينا أخيرا وتحلونه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو تحلونه في البريد الداخلي، بارك الله فيكم وأرجو المتابعة، وأسأل الله تعالى أن يكون الدرس واضحا. أعطي 5 أمثلة على الاسم المفرد، وخمسة أمثلة على جمع التكسير، وخمسة أمثلة على جمع المؤنث السالم، وخمسة أمثلة على الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. التمرين الثاني، متى لا يرفع الفعل المضارع بالضمة؟ إذا لم يدخل عليه ناصب طبعا يبقى على أصله، هو فعل مضارع مرفوع الأصل لكن لا يرفع بالضمة. متى يبنى على الفتحة؟ متى يبنى على السكون؟ متى يكون رفعه ثبوت النون كما أخذنا في هذا الدرس؟ بارك الله فيكم، نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.